بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من إفساد المرأة على زوجها والعبد على سيده. إفساد العلاقة بين الزوجين أمر يترتب عليه ضياع كثير من الواجبات وشغب النفس وانشغالها عن عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذا رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن إشاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه حين انتشرت هذه الشائعة كان عندهم أعظم من مجيء الغساني في الحديث في صحيح مسلم وغيره، أن عمر رضي الله عنه كان يتناوب مع رجل من الأنصار الحضور إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه الأنصاري يوما فكانوا ينتظرون قدوم غزوة من ملك من ملوك غسان يعد العدة لغزو المدينة، فكانوا يتخوفون من قدوم هذا الغساني. فجاء الأنصاري إلى عمر رضي الله عنه في ساعة لم يكن يأتيه فيها، فقال: ماذا، أجاء الغساني؟ قال: لا، بل أعظم، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فدل ذلك على أن أمر الفساد في العلاقة بين الرجل وامرأته أمر عظيم القدر، يؤدي إلى شغب في القلب وشعث وتفرق، ويؤدي إلى عجز الإنسان غالبا عن أن يؤدي الواجبات التي عليه انشغالا بهذا الأمر. ولذلك كان إفساد المرأة على زوجها يعني يكلمها ويرغبها في مفارقته، أو أن يعني يؤدي امتناعها من أداء حقه وعدم طاعته وعدم يعني تسليم نفسها له أو غير ذلك من الحقوق، أو أن يحضها على الخروج من البيت، أو يحضها على التبرج وعلى مخالطة الرجال، فكل ذلك من أعظم أسباب الفساد. ولذلك يأخذ دعاة تحرير المرأة بزعمهم نصيبا عظيما من هذا الفساد ومن هذا الوعيد، لأنهم يحاولون إيقاع العداوة بين الرجل وامرأته بزعم أنهم يحافظون على حقوق المرأة وينادون بأن تأخذ المرأة حقها، وإنما هم يجعلون النساء يذأرن على الرجال ويأخذن ما ليس لهن، ويفقدون الرجال القوامة على البيت، فيترتب على ذلك من الخلل في المجتمع ما لا يقدرون عليه الجيوش. كما أن الدعوة إلى التبرج وإلى حرية الخروج دون استئذان وحرية السفر دون استئذان ومخالطة الرجال الأجانب، وكذلك أمر المشاركة في مجالات العمل التي لا تناسب المرأة أو التي يلزم منها الاختلاط المحرم بالرجال بأنواع الاختلاط المحرم من وسائل المواصلات ومن الصحبة في أماكن العمل والخلوة وأحيانا السفر، وكل ذلك يجعلونه حقا للمرأة لا يجوز أن يجعل مرتبطا بإذن الزوج، كما تنص عليه مواثيق حقوق المرأة في مؤتمراتهم الخبيثة والعياذ بالله. فمثل هذا كله نوع من الإفساد الذي يحدث يفسد العلاقة السوية بين المرأة وزوجها، وأفظع ذلك وأشده من أفسد فراش الرجل عليه بأن يعني أدى إلى يعني عصيان المرأة لزوجها وأن يرغبها في الطلاق منه ليتزوجها، وأفظع من ذلك أن يواقعها أو يزني بها، فإن ذلك من أكبر الكبائر والعياذ بالله. ومسألة تخبيب المملوك، إفساد المملوك على سيده بأن يرغبه في العصيان وعدم الطاعة، رغم أن ما يأمر به سيده يكون من المعروف، أما إذا أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر فاعتبر الزوج أو السيد ذلك نوعا من الإفساد فهذا ليس من الإفساد. كثير من الناس يعني قد يقول أو يظن أن امرأته إذا تحجبت مثلا كان ذلك فسادا، يقول أنها لا تذهبي إلى هذه الأماكن أو لا تفسد علي امرأتي لأنها كانت تتبرج وتلبس الملابس الخليعة وهو يريدها كذلك، أو أنه يريدها أن تعاشر ضيوفه أو تضاحكهم ونحو ذلك، فلو أنها التزمت لأفسدها بهذا الاعتبار يمنعها من ذلك، هذا ليس بفساد قطعا وإنما هو صلاح. فكل من أمر بمعروف ونهى عن منكر فهو مصلح، وكل من أمر بمنكر ونهى عن معروف فهو مفسد. فالإفساد كما ذكرنا يتعلق بأنواع المعصية وعدم أداء الحقوق الواجبة، وفي النهاية بالنسبة للمرأة الفراق، طلب الفراق من زوجها، ومن ذلك بالنسبة للعبد الإباق والهرب من سيده رغم أن سيده لا يظلمه، أما إذا كان يظلمه ف يجب عليه أن ينصفه منه ويمنعه من ظلمه. وقد يقع من كثير من الآباء والأولياء شيء من ذلك بعد أن يعقد الرجل على المرأة، فكثير من الآباء قد لا يعجبه بعض التصرفات أو يصيبه نوع من الغضب من زوج ابنته أو أخته فيقول طلقها، يأمره بطلاقها ويرغبها في الطلاق حتى تطلب هي الخلع أو تطلب الطلاق، وهذا نوع من إفساد المرأة على زوجها بعد أن عقد العقد ليس له ولاية وليس من حقه أن يطلب الخلع، ولا يجوز للمرأة أن تطلب الخلع من زوجها إلا إذا كانت لا تطيقه بغضا، تخاف أن لا تقيم حدود الله فعند ذلك تفتدي، أما أن يأمرها أبوها أو أخوها أو وليها بذلك فليس لها أن تطيعه ولا يجوز له أن يأمرها بذلك، بل هذا داخل في الإفساد المرأة على زوجها حتى يجعلها تقتنع بأنها لا تستطيع الحياة معه، وهذا كثيرا ما يقع بزعم النصيحة، ولا يكون ذلك بسبب فساد في الدين كما يعني قد يظن البعض أو يتوهم. والفساد في الدين يجب أولا أن يصلح بالنصح والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى التوبة من الذنوب، أما أن ينصح الرجل ابنته أو يأمرها بأن تفارق زوجها أو أن تأتي مثلا لزيارته فيمنعها من الذهاب إلى زوجها وهي ترغب في أن تذهب إلى بيتها وبيت زوجها، أو يمنعونه من الدخول بها في بيته إذا عقد عليها فيمنعون ذلك ويقولون لا بل لا تأتي إليك ونحو هذا الأمر، وكل ذلك تعصية للمرأة وإفساد لها وترغيب لها في النشوز، فهو داخل في هذا الوعيد الذي سأتي. عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا، رواه أحمد بإسناد صحيح واللفظ له والبزار وابن حبان في صحيح. خبب معناه خدع وأفسد، ليس منا من حلف بالأمانة لأن الحلف بغير الله كبيرة من الكبائر، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمد، فالحلف بالأمانة من أغلظ ما نهي عنه خصوصا مع النص عليه، يقول بالأمانة والأمانة، وهذا كثير منتشر في الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الحلف بالأمانة محرم ليس منا من فعل ذلك. ومن خبب من أفسد، من خدع على امرئ زوجته حيث أفسدها عليه كما ذكرنا بأنواع الإفساد، أو مملوكه حث المملوك على الهرب والإباق والمعصية فليس منا، ليس على طريقتنا، ليس منا أهل الإيمان، ولذلك هذا وعيد شديد يدل على أن هذا من الكبائر، لأن نفي الإيمان أقل أحواله نفي الإيمان الواجب، وظاهره الكفر والعياذ بالله، إنما يكون كفرا في المستحل. وأما هذا ففيه الوعيد الشديد، ليس ممن أدى الواجب عليه، إذا لم يكن مستحلا لم يكن كافرا، لكن هذا فيه وعيد شديد وتغليظ في إفساد المرأة والمملوك على الزوج أو السيد. وكما ذكرنا بعض الناس يعني قد يعني يقول لقريبته ينصحها بأن تشتد على الزوج أو تعامله بشدة وقسوة وأن لا تطيعه في الكلام، ويقع هذا أيضا من النساء بعضهن مع بعض، تنصح الجارة جارتها وتنصح الصديقة صديقتها بما ينبغي أن يعني تعنف زوجها وأن لا تطيعه وأن تخالفه، لأن هذا يدل على يعني قوتها وشدتها ونحو ذلك، كل هذا داخل في التخبيب المذموم، نسأل الله العافية. لا يجوز لأم مثلا أن تنصح ابنتها بأن لا تطيع زوجها وأن تخرج من بيتي بغير إذنه وأن تعوده على العصيان حتى يستكين. كثير جدا من الأمهات يفسدن العلاقة بين الرجل وبين امرأته. ويدخل في هذا أيضا المرأة إذا سعت للإفساد بين ابنها وبين زوجته دون سبب، حين تسعى إلى الفساد والقطيعة دون سبب شرعي في ذلك، لابد أن يعلم أن اللفظ عام، كل من سعى إلى إفساد بين الرجل وبين امرأته فهو داخل في هذا الوعيد. وإذا كان حراما أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، فكيف بمن كانت في عقد أو في عصمة رجل آخر، أن يسعى ويقول لها اختلعي منه أو اطلب الطلاق لأتزوجك، فهذا أفظع وأفظع والعياذ بالله. والممهدات لذلك الذي يؤدي إلى حصول هذا الأمر في النهاية، الذي يعني يشغب النفوس حتى تصل إلى ذلك، وداخل في هذا الوعيد، نسأل الله العافية. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. رواه أبو داود وهذا أحد ألفاظه، والنسائي وابن حبان في صحيحه ولفظه: من خبب عبدا على أهله فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا. رواه الطبراني في الصغير والأوسط بنحوه من حديث ابن عمر. رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس، ورواة أبي يعلى كلهم ثقات. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. هذا الحديث على ظاهره أن إبليس له عرش، له كرسي يجلس عليه على هيئة الملك، وهو قائد جنود الشر الذين يرسلهم من الجن للإفساد في هذا العالم، فهذا ملك، وهو ملك زائل وملك حقير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد حين سأله ماذا ترى، قال: أرى عرشا على الماء، قال: ترى عرش إبليس على البحر. فإبليس له عرش على ساحل البحر يضعه، يعني يتكبر به كما يتكبر ملوك الدنيا، والله عز وجل جعل ذلك من أسباب الفتنة، يخدع به الشياطين على أنه الملك المطاع المسموع الكلمة، ويلبس، كان يلبس على ابن صياد غلام اليهود الذي كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الدجال، وهو أحد الدجالين بلا شك، فكان يظن أنه يرى عرش الله على الماء، وهو في الحقيقة يرى عرش إبليس على البحر. قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. أدنى الشياطين منه منزلة أعظمهم فتنة للناس. والفتنة هنا بمعنى الشر والسوء الذي يفتن المسلمين عن دينهم، الذي يفتن الإنساني الإنسي عن دينه يكون مقربا لإبليس. قال: يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. يعني فعلت بالعبد الإنسي كذا وكذا من الذنوب والمعاصي، جعلته يفعلها، لا يكتفي بذلك، يهون من عمله ويحقره ليزداد فتنة للناس. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، فيلتزمه. رواه مسلم. يلتزم يعني يعانقه، يضم يحضنه. وفي تكملة الحديث يقول: لم أزل به حتى أشرك بالله، فيقول: نعم أنت. يعني نعم الرجل أنت، أو نعم الشيطان أنت، هذا الذي يمدحه عليه والعياذ بالله. فجعل الشرك بالله قرين التفرقة بين الرجل والمرأة. هذا دليل على أن التفرقة بين الرجل والمرأة أمر يحبه الشيطان جدا، وهو عنده أهم من كثير من الذنوب والمعاصي، لأن هذه الفرقة بين الرجل ومرأته تجعله مشغول القلب عن عبادة الله وعن التفرغ لمحبته سبحانه وتعالى وإصلاح يعني حاله، والتفرغ لأنواع العبادات والأذكار والعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله. كل ذلك يضيع ويتفرق هم العبد في أودية النزاعات بينه وبين امرأته، فلذلك يفرح الشيطان بذلك. ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. لو يعلم الأزواج والزوجات أن الشيطان لهم بالمرصاد لا قاوموا ذلك، وامتنعوا من كثير من المنازعات التي تؤدي إلى الفرقة. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، فيلتزمه كما ذكرنا، يعني يعتنقه، يعني يحتضنه يعانقه من أجل محبته للفساد والتحريش بين الناس، وخصوصا بين الرجل والمرأة. ترهيب المرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير بأس. عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجة وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في حديث قال: وإن المختلعات هن المنافقات، وما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير بأس فتجد ريح الجنة، أو قال رائحة الجنة. وهذا الحديث تغليظ شديد، بل بيان أن طلب المرأة الطلاق من غير ما بأس كبيرة من الكبائر. تحريم رائحة الجنة، إذا كانت الجنة تشم رائحتها من مسيرة 500 عام قبل أن يدخلها المؤمنون، 500 عام يجدون رائحتها، مسيرة 500 عام. فكما إذا كن هؤلاء النسوة المخترعات السائلات الطلاق من غير رأس لا يجدن رائحة الجنة، فأنى لهن بدخولها. وهذا يعني إما على الجنة التي أعدت لمن لم يرتكب هذا الذنب منهن، أو لا تشم رائحة الجنة حتى تعذب في النار أو نحو ذلك، أو إذا كانت مستحلة نسأل الله العافية لا تكون مؤمنة أصلا. أي امرأة سألت زوجها طلاقها، ما أكثر ما يقع من المرأة الضعيفة الرأي العاجزة السيئة الخلق أن تقول إذا اختلفت مع زوجها: طلقني، لمجرد أي طلاق. البأس هنا أن يكون هناك فساد في الدين، أن يكون هناك فساد في الخلق وعدم أداء حق المرأة، فهذه لا حق، سألته بسبب البأس. إذا كان يضربها يشتؤ بضربا مبرحا، أو يضربها عموما بغير جريرة، أو يسبها ويشتمها، أو يمتنع من النفقة عليها، أو لا يعاشرها ويفتنها، يتركها مهملة، يؤذيها بأنواع الأذى، فهذا من البأس. وكذلك من البأس الذي يبيح لها أن تطلب الطلاق أن تكون مبغضة له لا تطيقه بغضه، فتخشى أن لا تقيم حدود الله معه. قال الله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإنما أذن الشرع في الخلع إذا كانت المرأة شديدة البغض لزوجها، بحيث لا تستطيع أن تعاشره، وتخاف إن عاشرته الكفر في الإسلام، كما قالت امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه جميلة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أكره الكفر في الإسلام. فأخبرته أنها لا تطيق، قالت: وإني لا أعيب على ثابت دينا ولا خلقا، ولكن لا أطيقه بغضا، لا تحتمله. إذن ليس لمجرد أنه مثلا تعارك معها في مرة، أو أنه أغضبها في مرة، تقول ذلك. لا بد أن تصل إلى مثل هذه الحالة، وإلا فما بين رجل وامرأته أمر يكثر فيه حصول الغضب، لكن أن تصل إلى أن تقول: لا أطيقه بغضا. ولذلك طلب المرأة أن الطلاق إذا تزوج زوجها بأخرى، مع كونها تقول: أنا أحبه جدا وأنا أريده وحده، ولو طلق الأخرى فأنا لا أريد الطلاق، إذن أنت لست ممن يطيقه بغضا. لو كانت تطيق لا تطيقه بغضا، لو كانت لا تطيقه بغضا، لما قالت: طلقها وأنا أبقى معك. لا تطيقه بغضا، إذن سوف يكون على كل حال لا تحتمله ولا تبقى معه، وسوف تطلق سواء تزوج أو لم يتزوج. وهذا تفعله بعض الملتزمات خوفا من أن تكون تسأل أختها طلاقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تسأل طلاق أختها، لأنما يتزوج عليها تقول طلقها، فهي كده لا، ليست من مؤمنة، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسأل المرأة طلاق أختها، هذا أمر لا يجوز. فتقول له: طلقنا، تطلب أن تطلق هي علشان ما تبقاش فارقة، هذا أيضا لا يجوز. تقول: مش مستحملة. مش مستحملة إيه؟ مش مستحملة هذا الرجل، لا تطيقي له بغضا فعلا، وصلت إلى هذا، أم أنك لست تحتملي الغيرة التي يعني يفسد الشيطان بها بين الرجل وامرأته؟ لا، لابد أن تحتمل هذا الأمر، لا تحتمل أن تبقى معه على ضرة، وهي تحتمل أن تكون معه إذا طلق امرأته الأخرى، وهذا أمر منكر شديد النكارة، لأنه كما ذكرنا لم تصل إلى أنها لا تطيقه بغضا. الكراهية الشديدة التي لا تحتمل، والتي تخاف معها أن الكفر في الإسلام، أي كفر زوجها، كفران العشير، هذه هي الحالة التي يعني يصح فيها أن تطلب الطلاق، لأن هناك بأس. لذلك يقع في كثير جدا من المشاكل بسبب الزواج الثاني ما طلب الطلاق بسبب هذا الأمر، الذين فتحوا الباب بوضع قوانين باطلة أنه يعتبر إضرارا بالمرأة اقتران زوجها بغير بأخرى من غير إذنها، هذا من الباطل المنكر، يأخذون هذا الذنب الفظيع. أولا هم أفسدوا المرأة على زوجها عندما أعطوها حق طلب الطلاق بمجرد أن يتزوج زوجها بأخرى، حتى ولو عدل، حتى ولو أنفق، حتى ولو قسم، ليس عندهم إلا مجرد أن المرأة تغار، فيجعلون ذلك إضرارا، وهذا كلام باطل. كيف يأتي الشرع بالضرر؟ كيف يبيح الله سبحانه وتعالى المحرم؟ الله عز وجل قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا، أي في القسم، القسم هو المبيت فواحد، وليس العدل الذي نفاه سبحانه وتعالى في قوله: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. كيف البعض يحاول اتهام القرآن بالتناقض بجهلهم أو بنفاقهم وكفرهم حين يقول: لا يمكن العدل؟ لا، العدل الواجب غير العدل المنفي، لأنه كيف يمكن أن تحمل القرآن على التناقض؟ نعوذ بالله. الذي نفاه الله من العدل هو الميل القلبي، وهذا أمر لا يملكه الإنسان، أن يحب واحدة أكثر من الأخرى، ولكن العدل الواجب هو القسم، أن يبيت عند هذه مثل ما يبيت عند هذه، وأن يعطي كل واحدة حاجتها في النفقة. بعض يظن من العدل أيضا أن القرش اللي يصرفه هنا يصرفه هنا، هذا أمر فيه مشقة عظيمة ولا وغير لازم. واحدة تأكل ثلاث رغيف في الطاقة، ثانية تأكل نص رغيف، ولازم تدي دي ثلاث رغيف وتترمى، لا ما يلزمش. واحدة طويلة فثوبها سوف تكون مثلا ثلاثة أمتار، والتانية قصيرة ثوبها سوف يكون مترا ونصف، نقول لا ده كده عدم عدل. لا، العدل هو أن يعطي كل واحدة حاجتها، كل واحدة تأخذ حاجتها على قدر هذه الحاجة. وأما إذا زاد واحدة على الأخرى في شيء من ذلك فليس عليه حرج طالما أعطى الأخرى حاجتها. وأما المستحب فأن يعدل في كل شيء، لكن القدر الواجب، القدر الواجب في ذلك هو أن يقسم في المبيت، وعماد القسم الليل والنهار تبع له، بمعنى أن يبيت عند هذه ليلة وعند الأخرى ليلة، أو إذا كانت أكثر من واحدة. فالذين يراغبون المرأة في أن تطلق من زوجها من أجل يعني مثل هذا، قد دخلوا في الوعيد الأول الذي هو إفساد المرأة على زوجها، ودخلوا كذلك حين تطلب المرأة الطلاق أدخلوها في ارتكاب هذه الكبيرة، وهو أن تعاقب بأن الجنة عليها حرام، لا تجد رائحة الجنة، حرام عليها رائحة الجنة، ما تكون منافقة، إن المخترعات هن المنافقات، تظهر أنها مطيعة والباطن أنها عاصية. هذا قدر من النفاق العملي الذي وإن لم يخرج من الملة وإن بقي معه أصل الدين، لكن على خطر عظيم، لأن الذي يقف على حافة النفاق هو والعياذ بالله النفاق العملي، ده على حافة النفاق الاعتقادي، يؤدي النفاق الاعتقادي على خطر عظيم، نسأل الله العافية. فلا يجوز للمرأة أن تطلب طلاق أختها، ولا يجوز لأبي المرأة لأبيها أن يطلب من الرجل أن يطلق امرأته، وهذا ليس من حقه، يقول له طلق مراتك الثانية عشان أبعث لك بنتي، أو عشان أسمح لك بأن تبقى معك، وإلا طلقتها، وإلا اخترعت منك، وسأزوجها من هو خير منك. ونسأل الله العافية، هذا يقع، ونسأل الله العافية من أهل الجاهلية والعياذ بالله. وكذلك يعني قد يقع كما ذكرنا من يعني المرأة مع يعني زوج ابنتها، أو المرأة إذا تزوج بأخرى، كل هذا الباب باب مهم جدا أن يعلم، لأن سؤال الطلاق أمر خطير لا بد أن يكون عند ورود البأس. أما إذا سألت الطلاق بسبب البأس كما ذكرنا، بأس في الدين، رجل يشرب الخمر، يشرب المخدرات، يترك الصلاة، يفسق ويفعل الفواحش، يتفرج على يعني الأفلام القذرة مثلا وتأبى ذلك، يسعى أن يمارس معها أنواع من الممارسات المحرمة، هذا بأس، هنا يكون من حقها أن تطلب الطلاق، إذا كان من بأس في حق نفسها، في حقها هي، هذا في حق الدين. أما إذا كان في حقها فهو أيضا من الدين، إذا كان يضربها أو يشتمها أو يمتنع من النفقة عليها، يؤذيها بالقول أو الفعل. ثم إذا كانت لا تطيقه بغضا، حديث ابن عمر المشهور مرفوعا أبغض الحلال إلى الله الطلاق، حديث ضعيف، مرسل على الراجح عن محارب الإثار، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ويدل أن الطلاق حلال ولكنه مبغوض إلى الله. ولكن كما ذكرنا هو الطلاق بغير سبب مكروه. افتح الباب، والطلاق بسبب مباح، وإنما يكون واجبا إذا كانت المرأة على سوء، إذا كانت تفعل الفاحشة وهو يمسكها على ذلك دون إصلاح لها. إذا كان الرجل لا ينجب مع كونه قادرا على العشرة، على معاشرة المرأة وجماعها، فهذا ليس من حقها أن تطلب الطلاق مع كونها تأخذ حقوقها، لكن إذا سألت الخلع في هذا كان لها. هذا نوع أنها تكره العشرة بدون أولاد، فهذا يبيح لها الخلع. الخلع طبعا أن تعطيه ما دفع لها من الصدق. الحديث طرق في ضعف، ترهيب المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة متزينة. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس كذا وكذا، هي كذا وكذا يعني زانية. النبي عليه السلام عرض حتى لا يستعمل هذا اللفظ. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. كل عين يعني نظرت إلى ما حرم الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: والعين زناها النظر. كل عين نظرت إلى عورة مكشوفة فهي زانية. والمرأة إذا استعطرت، استعملت العطر، فمرت بالمجلس من أجل أن يجدوا ريحها، فهي كذا وكذا، أو هي كذا وكذا يعني زانية. هذا زنا الأعضاء وليس زنا الفرج، وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. قال الترمذي حسن صحيح. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهم ولفظهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية. كل عين نظرت إليها وتلذذت بذلك أو نظرت إلى عورة مكشوفة فهي أيضا زانية. لو نظر إلى الوجه بشهوة، لو نظر إلى وجه المرأة بشهوة من غير حاجة فهو كذلك، وأغلظ أن ينظر إلى العورة، إلى ما انكشف منها إذا كان فيها كشفته أو انكشف بعارض، أو إذا كان ينظر إليها بحاجة أذن الشرع فيها يعني ينظر بشهوة وتلذذ، فذلك داخل أيضا في كل عين زانية. نسأل الله العافية. العطر لا، غير المكياج، لكن المكياج ده المفروض أنها تتزين للزوج فقط، متزينة من التبرج كما سيأتي. أماكن الاختلاط يبقى غض بصرك. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لعلي رضي الله عنه: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. هذا علي رضي الله عنه مع جلالة قدره ومنزلته العظيمة نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع النظرة النظرة. فنحن نقول لكل رجل ولد في أماكن اختلاط: لا تتبع النظرة النظرة. والله المستعان. يبص كده هو الورقة، يبص الورقة. أنا ممكن أبص، أنا أبصص أهو، أنا مش شايف كل اللي قدام، أنا أبص أهو شايف أبصص لكم مش كده، أنا أبص على المكتبة جاهد. نسأل الله العافية. هو الأمر ده يعني مجاهدة كبيرة، والقابض على دينه في أزمان كالقابض على الجمر. النظر إلى الوجه لغير شهوة، لغير شهوة لا يحرم، الله أعلى وأعلم. ومن العلماء من يقول بل يحرم. أنا قلت إيه؟ لحاجة، لحاجة وبغير شهوة. الحاجة معناه أن يشهد عليها، مثلا هيشهد دي بتبيع اللي ده وفي شهادة محتاجة ليه، هيشهد الشاهد على امرأة بالزنا مثلا، فلازم يعرف يعني عينها، ولا بد ان ينظر الى الفرج ليشهد، عشان هيشهد الحاكم هيقول له رأيت هذا منك في هذا منها، دخل من هذا منك في هذا منها كراشة في المرأة في الحرق، لازم يشهد بذلك. او ده شهادة لحاجة، حاجة كالتطبيب مثلا، الطبيب الشاهد الحاكم هيحكم على واحدة يقول دي هترجم دي هتجلد دي هندخلها السجن، لابد ان يعرف شخصها فينظر اليها. كل معامل لامرأة يحتاج الى ان يعرف عينها، يجوز ان ينظر اليها ايه، لان هذه حاجة، ولكن النظر يكون غير شهر. الشارع ملوش لها حاجة اصلا، اول ما النظرة الاولى ليست من المحرمات، ورأى امرأة أجنبية أول ما يلاقي كده يصرف النظرة. بيبيع لها، ممكن يبص لها يتعرف على شخصيتها علشان يعرف مين اللي هيتعامل معاه. هذا في غير المحقرات، يعني 5 سنة عيش ولا نص جنيه عيش يقول لها عايز أشوفها. لكن هي هيعمل عقد مثلا ب100,000 جنيه، هيشتري قطعة أرض مع واحدة مثلا، هي اللي هتشتري من الأرض، من حقه إن هو يعرف إيه عينها عشان يعرف إيه مين دي، وإلا عشان لما تجيله أو يحصل خلاف أو نزاع بلا شك إن هذا من حقه يعني يعرف، والشاهد على مثل هذا. أما المحقرات ها؟ لا، البطاقة هيعرف إن مين دي صاحبة، إن هي دي صاحبة البتاع ولا لا، من حقه إن هو يشوفها. معصية من المعاصي، عليك ليست لك الثانية. ليه؟ والشهود هيبصوا هما كمان. ما ماشي وماله، هو ده امر جاء، احنا ما عندنا، احنا الامر ده منصوص عليه من كلام اهل العلم، واخد بالك؟ وذلك ايضا لان الشرع اذن في النظر الى المراه المخطوبه، واخد بالك؟ فهذا كذلك، والشهاده على ذلك، لما الشهاده دي ده حاجه بلا شك، استشهدوا عليهن 4 منكم انها فعلت الفاحشه، ده امر بالشهاده، يبقى لابد ان يحبسوا مين؟ يحبسوا شخص، امراه بعينها. عن موسى بن يسار رضي الله عنه قال: مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف، يعني ريحها ظاهر جدا كالعاصفة، ريح رائحة المرأة كأنه هو ايه هوى جاي جامد. فقال لها: أين تريدين يا أمة الجبار؟ أمة الجبار ده بتخويف، إنه يريد أن يذكرها بقدرة الله عز وجل عليها وبانتقامه ممن خالف أمره. قالت: إلى المسجد. قال: وتطيبتي؟ قالت: نعم. قال: فارجعي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل. تغتسل بمعنى تغسل أثر الطيب حتى تزول رائحتها، وغالبا إذا كانت ريحها تعصف فلا بد أن تغتسل اغتسالا كاملا. رواه ابن خزيمة في صحيحه قال: باب إيجاب الغسل على المطيبة للخروج إلى المسجد ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل إن صح الخبر. عمله على ظاهره. قال الحافظ: إسناده متصل، رواته ثقات. عمرو بن هشام البيروتي ثقة، فيه كلام لا يضر. قال: وإنما أمرت بالغسل لذهاب رائحتها، وليس أن ذلك لأنها أصبحت جنبا مثلا، وإنما هي ما زالت على طهارتها لكن لذهاب ريحها. صلاتها في بيتها أفضل بلا نزاع، ولكن إذا خرجت لابد أن تخرج تفلة غير متطيبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء. لأنهن كنا يخرجن بالليل أكثر، ومع ذلك فلا تشهد به العشاء، فكيف بالصلوات الأخريات التي فيها ضوء النهار؟ قال أبو نقل: الآخر، العشاء الآخر، العشاء الآخر. رواه أبو داود والنسائي. قال الحافظ: وتقدم في كتاب الصلاة جملة أحاديث في صلاتهن في بيوتهن، تأكيد استحباب صلاة المرأة في بيتها وإن كانت لا تمنع من المسجد. أقول قولي هذا واستغفر الله. أخ مريض عملية قلب مفتوح يريد شخصين للتبرع بالدم فصيلة AB. ماشي يتبرعهم دلوقتي أو من يعلم أحدا يريد التبرع أو جزاه الله خيرا نفس الفصيلة، لأن فصيلة AB ليست منتشرة. أخ هيعمل عملية قلب مفتوح على أو ممكن بوزيتيف، غالبا هو ما تلاقيه مش لاقيين في بنك الدم، فلو نفس الفصيلة يكون أفضل. هي ممكن تتبدل طبعا بس بتبقى شحيحة. وعلى أي الأحوال لو ما تأثرش نبقى نجيب أي شيكات ونحاول نحن نبحث في بنوك الدم. بعض الناس يتعجبون ممن يتزوج ثلاثة أو أربعة ويقولون هذا ليس من الشرع. إن كانوا يعلمون نص القرآن فنفيهم أن هذا من الشرع تكذيب للقرآن. قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة. طالما أنه يعدل، قد يتأول البعض يقول احنا ما ننكرش ذلك بس الناس لا تقدر لا تعدل، نقول إذن قولوا بالعدل. تشترط بعض القوانين الوضعية موافقة الزوجة الأولى على الزوجة الثانية، ده من الباطل الذي اخترعوه ومن محاولات إبطال الشرع في التعدد الذي يكرهونه ولا يريدونه، موافقة للغرب الذي يبيح تعدد العشيقات ولا يبيح تعدد الزوجات. جريمة عظمى عند الغرب أن يتزوج أكثر من واحدة، وأما أن يعاشر أكثر من واحدة فلا بأس. نعوذ بالله. رجل عمال سايب مراته، ساركوزي سايب مراته وماشي بالعشيقة بتاعته يلف بها العالم، ومنسى متجوز لغاية دلوقتي. حاجة غريبة. ضوابط التعدد القدرة زي الزواج أصلا، من استطاع منكم بقى فلا يتزوج. هو مش هتزوج مرة ثانية إلا إذا كان عنده ليه القدرة عباء النكاح، لكن يتزوج ثم يتكفف الناس يبقى هذا أمر كفاه الله عز وجل بزوجة واحدة. لكن أنت منهي عن سؤال الخلق، ده توقع نفسك في حرج السؤال. فإذا كنت قادرا فتزوج الأولى، كنت قادرا فتزوج الثانية. شرط ثاني وهو العدل كما ذكر الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم، لا لا إعلامها ولا إذنها يشترط، لا علم لا إعلام الزوجة الأولى ولا إذنها. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم هيه حالا على طول لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله. لما أراد علي أن أتزوج بنت أبي بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا آذن والله لا آذن والله لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي، ولكن لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله على تحت رجل واحد. فهذا هناك قول الخصوصية. هل هذا دي على الخصوصية؟ هو الحديث الإشارة بذلك في قول بنت رسول الله ليست كبنت غيره، وبنت أبي جهل خصوصا كذلك. ولكن الذي يظهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد اشترط إما لفظا أو عرفا على علي أن لا يفعل ذلك، وظهر أنه كان شرط عرفي وأن لا يتزوج على فاطمة رضي الله عنها. وعلي رضي الله عنه قد تزوج كثيرات ولكن كلهن بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها، إما لمنزلة فاطمة وهذا قول الأكثر أن هذا خاص بفاطمة. والقول الثاني وهو قول الإمام أحمد رحمه الله وهو أن المرأة إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها كان لها ذلك الشرط، وهذا هو الصحيح. هذه القصة تدل على ذلك، والمسلمون عند شروطهم تدل على ذلك، لأنك يجب عليك أن تفي بما وعدتها. فإذا اشترطت عليك شرطا صريحا أو شرطا عرفيا، بمعنى أن تكون هذه المرأة مثلا وهو رايح يتجوز يقول له يا أصلا دي اتطلقت مثلا من زوجها الأول لأنها كانت شرط عليه وهي ما تستحملش أن تكون على واحدة ثانية، يقول لهم طب ما أنا ماشي ماشي، دي معناها أنت موافق على إيه؟ على هذا الشرط أن تتزوج عليها، يعني هذا شرط عرفي. فبيقول إن أصلا كان يعني في بين علي ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر معين كان شرطا عرفيا في أن لا يتزوج على فاطمة، ولذلك لم يتزوج بعدها ولا يعني قبلها أحدا، إنما تزوج بعد أن ماتت رضي الله تعالى عنها، وتسرى رضي الله تعالى عنه لكن لم يتزوج على فاطمة. فالصحيح أن هذا الشرط يجب الوفاء به لمصلحة المرأة، من حقها أن تشترط إذا قبل هو ذلك فبها يعني بها ونعمت. لا، غير مخالف للدين. آه نعم، هذا الشرط ليس محرما للحلال، هو يبيح لها له أن يتزوج بشرط أن يطلقها، يعطيها الحق في الفراق. هذا الأمر تعميمه لا يجوز، لأن تعميم هذا الأمر على كل النساء معناه إبطال التعدد، وإنما الأمر إذا كانت المرأة تريد أن تشترط. تعدد الزوجات هو من السنة، لماذا يعرض الكثير من يتؤسى به من المشايخ والعلماء في زماننا هذه السنة؟ هذا الانشغال بطلب العلم، الانشغال بطلب العلم وغيره من المشاغل، وليس أن ذلك قدح في السنة. ثم هذه من السنة المباحة ومستحبة عند وجود الحاجة، والواجبة عند خوف العنت. أما يعني أن يكون هذا سنة مستحبة مطلقا فليس الأمر كما ذكرت والله أعلم، إنما يكون مستحبا عند وجود الحاجة إلى ذلك، ويكون واجبا عند وجود خوف العنت. فقد يكون الإنسان غير قادر عليه على باءة الزواج الثاني. حديث ثلاث دعوات لا ترد، الصائم حتى يفطر والمسافر حتى ترجع، ودعاء الوالد على ولدي ولا لولدي. الذي أعرفه دعاء الوالد على ولدي، والله أعلم. اللي انا عارف انه حسنه الشيخ الالباني اللي هو على ولدي. فتاوى منع المرأة من خيانة السيارة، هذه فتوى خاصة بمكان وزمان، ليس حكما عاما في منع المرأة من خيانة السيارة مطلقا، لانه لا دليل على ذلك، انما هذا في كما ذكرت في مكان يخشى الفساد بطرقات مثلا واسعة جدا بعيدة غالبها غير مطروق، لو تعطلت المرأة أو رؤيت في طرقات بعيدة خيف عليها الفتنة، فهذا أمر حسب أحوال البلد. لكن في مثل شوارع مطروقة مثلا مثل شوارعنا، طبعا الكلام في السعودية فتاوى واردة جدا، أصلا المدن هناك كانت صغيرة جدا ثم اتسعت اتساع هائل، وأصبح الكثافة السكانية قليلة في طرق ممتدة، وكثير جدا من طرقات المدن فارغة تكاد تكون خالية، فوجود امرأة منفردة يخشى عليها من الفتن مع وجود فساد. أما أننا نقول أن هذا حكم عام لكل النساء في كل البلاد فليس كذلك، ليس هناك دليل يمنع من ذلك مطلقا. أنا أقول أهل العلم بالبلد التي صدرت فيها الفتوى أدرى بأحوال بلدهم، ثم هي كانت مراد بها خطوة على سبيل يعني فتح الباب أمام ما يسمى بتحذير المرأة، فمنعوا من ذلك. لكن إذا قولنا الأمر بأحوالنا، فلو أن رجلا يمكنه أن يأتي لابنته أو زوجته بسيارة، وبين أن تركب المواصلات الموجودة التناية وما أدرك ما هي ونحوها من وسائل المواصلات التي تنحشر فيها حشرا مع الرجال بمفاخذة وملامسة وأنواع من المنكرات، أي الأمرين أهون وأقل شرا؟ شك أن هذا. ثم نمنعها من أن تقود السيارة في أماكن مخوفة، لا تروح الشوارع ضيقة ممكن حد يوقفها ويعتدي عليه، لا تروح ما تركبيش لوحدك في أماكن متطرفة خارج البلد أو أطراف البلد التي يخشى عليها إذا تعطلت السيارة صارت فريسة لأي أحد. أما أن هذا تشبه بالرجال فهذا كلام بعيد، والله أعلم. قل قولي هذا واستغفر الله.